عادي أنشئ لي مدن هناك وأنشئ كذا وعلى البحر، والبحر كله فاضي أصلا، والبر فاضي وحدودنا فاضية والحمد لله، متودي الناس كذا بسامية وحوالي وكذا وبجنوب السراب والقرين وكذا يعني. فلذلك اللي بينشئ حل لازم يبطئ. فهذولك شو سووا؟ ذولك واعين يعي يعني. أنا أعتقد وأزعم أن واحدة من مشاكل الاحتقان السياسي والاحتقان الاجتماعي اللي موجود في المجتمع هو سبب السكن. أنت لو نفست على الناس وعطيتهم 1000 متر وعطيتهم ارتداء وسكنتهم على الحدود ما يزعجوني، ينتجون لي، يبوا لي إنتاج ما يبوا لي إزعاج. لكن هم الحين لا لاصقين ببعض، وحالتهم هذا مضايق من جاره وذاك مضايق من زوجته وهذا مضايق من معارف كذا، فمشاكلهم تطلع لنا في السياسة وتطلع لنا في الاقتصاد تطلع لنا في كذا ونستمر. ليش؟ فلذلك هي هذه من صناعة يعني البلد، من لأنك أنت تعطيه سكن يعني مريح وكبير واسع يتسع أفقه، ينشئون أولاده في مكان صحيح، مو ينشئ ولده يطلع برا شوية لبجارة يصفط مني إلا كاتبي لك ورقة رجاءً لا تصفط عند مكانه من شكله. طب شو يسوي؟ وين يصفط؟ زين مسكين عنده 3 سيارات بيته ما يجي ذات مثلاً يعني، ولا تلقاه بحوالي ساكن ولا كذا عمارة فيها يعني 11 طابق وقدامها 4 مواقف يعني شئت ماكو يعني ما حيفكر. هذول اللي صنعوا القرار ما فكروا. على فكرة القرار صدر في أيام أحد الوزراء اللي كان نائب رئيس الحكومة، وكان صدر القرار في تحويل هاي المنطقة الاستثمارية، وتبهدلت المنطقة وتبهدلت الحين، شوارعها خربانة والخدمات فيها تعبانة ومزدحمة طول الوقت ويعني فيها احتقان مروري وفيها. طب كيف درس يا أخي؟ كان يفتر كم واحد يعرف هذا واعي؟ الواعي عزيز المستمع، الواعين تجار الكويت كانوا في السابق معاد خذوا وكالات وصاروا تجار كبار واعين، يابوا شيء تكنولوجيا عطوه للناس، يابوا منتج قدموه للناس كذا، هذا وعي. واحد ذكاء يقول لا والله أنا بصنع لي شغلة معينة، يقعد يصنع 40 سنة في أشياء يجرب فيها على الناس ويخرب المعرف إيش والكذا، فيقول والله أنا ذكي. فهو مو بس لو اجتمع الذكاء مع الوعي رائع جدا ممتاز، بس الوعي مطلوب عزيز المستمع. الوعي في هذه المسائل، مسائل تنبني على أرقام، على تنبؤات، على استشراف للمستقبل. كم مركز استشراف للمستقبل موجود في البلد عزيز المستمع؟ ولا واحد. ما عندنا ولا مكتب ولا مركز، ما عندنا ولا جهة تستشرف المستقبل. ما نعرف والله، ما ندري ايش بيصير. إذا طلع تنبؤ ري كورزويل وهذا واحد من أكبر متنبئين العلميين في العالم، هذا اللي قلت أنا أنه كرمه 3 رؤساء أمريكان في السابق وأعطي أعلى شهادة علمية من MIT تكريما له، ومنح 7 شهادات دكتوراه فخرية من أعلى الجامعات في أمريكا بما فيهم هارفارد، وهذا مخترع أكثر من 100 اختراع حتى الآن، ومتحدث يسمونه فيوتشرست يتكلم عن استشراف المستقبل، يقول أن 2011 هالسنة يا جماعة، يقول كمان 3-4 سنوات 2011 ستشهد ارتفاع في النفط ثم صدمة ومشكلة كبيرة في السوق النفط، ثم بعد ذلك هو عبارة عن الطاقة البديلة، ستضطر الناس لتكتشف الطاقة. وإحنا على وشك والله يا جماعة، وقلت كلام هذا في أكثر من مرة في البرنامج، إحنا على وشك الدخول في النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي لن إحنا يا جماعة لحد الآن نتكلم عن الطاقة النووية، يعني لحد الآن بلداننا تقول إحنا نريد طاقة نووية، يا جماعة الناس يتكلمون عن نانو تكنولوجي، الطاقة النووية شنو؟ ما لها قيمة. بعد فترة كم سنة كذا إحنا نتكلم نانو تكنولوجي، أنا مقطة بيبسي أشغل فيها منطقة كاملة، ما أحتاج المحولات هاي الكبيرة. والنانو تكنولوجي دخلت الآن في الطب، ودخلت في الجراحة، ودخلت في الكهرباء، ودخلت في صناعة الماي. الماي اللي هي مشكلة أزمة الناس، مشكلة دخلت في صناعة الحلول. يعني النانو تكنولوجي قد أحل مشكلة هذه الرائحة التعبانة اللي إحنا متأذين منها في البلد كلها، في البحر وكذا والمجاري وكذا، في النانو تكنولوجي. فذلك مع دخول النانو تكنولوجي، والسؤال هو كم مركز نانو تكنولوجي عندنا اليوم في الكويت؟ يعني كم مركز الآن قاعد يفكر في الموضوع هذا؟ هذا القرار، هاي التشريعات اللي تصدر من مجلس الأمة، هذه المراكز اللي تتكلم عن المستقبل، هذا الموضوع اللي جاينا في المستقبل، وإلا سنصبح من الدول الفقيرة. إحنا دولة معتمدة على النفط وتوزع رواتب، يعني إحنا دولة ما ننتج ندخل إيرادات ثم نقضي 90% نعطيها للناس ندفع لهم مرة ثانية كذا، ما حتعيش هاي الدولة في حال أنه الآن اضطررنا إلى الطاقة. ويا جماعة نتكلم عن شهور، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يوفقنا وتكون سنوات يعني أوكي، بس ما نضمن لك. فالمسألة مسألة شهور، يمكن مش مسألة أسابيع إذا ما وجد. في ذلك القرارات أنت تكون سريعة، الموضوع مو موضوع استجوابات الآن، الموضوع مو موضوع سرقات، الموضوع مو موضوع الآن، الموضوع موضوع مستقبل، مو بس مستقبل الكويت، مستقبل المنطقة كلها، مو بس مستقبل المنطقة، مستقبل العرب كلهم. في هذا الكلام الآن